بشير الخير مصعب ابن عمير. تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود. عتكة، أين اختفت تلك الجارية؟ أين أنت يا عتكة؟ عجبا، هكذا أنت، لا أبحث عنك مرة إلا وجدتك نائمة. عتكة، ما الخبر؟ أعدت إلى الصياح ثانية؟ قومي أيتها الكسول، لا أراك نائمة إلا وجدت الابتسامة تعلو شفتيك، كأنما تستمتعين بالأحلام اللذيذة. وهل لنا معشر الإماء سوى الأحلام اللذيذة؟ هي كل ما بقي لنا من حياة السادة منذ توقتنا يد الرق. بربك لا تسترسلي يا عتكة، فإن سيدتنا لابد قادمة لتوها، فلو رأتنا على هذه الحال لصبت علينا اللعنات ولملأت يومنا بكلمات التأنيب والأذى. قمت يا شيماء، فكف لسانك عني. أسرعي إذن إلى عملك، فإني أسمعها قادمة. عتكة. سيدتي، هل أعددت ثياب سيدك مصعب؟ أجل يا سيدتي، أعددتها منذ الأمس. احمليها إليه إذن. وأنت يا شيماء، إلي بالطيب الذي أمرتك بإحضاره. سمعني يا سيدتي وطاع. صباحا يا أمه. مصعب ولدي الحبيب، كيف أصبحت يا بني؟ أصبحت بخير يا أمه. أين أبي؟ خرج منذ الصباح الباكر. أراه دائما يخرج في الصباح الباكر في هذه الأيام الأخيرة. منذ اشترى تلك الإبل لا هم له إلا الخروج إلى حيث ترعى، فإن 2000 بعير ليست بالعدد القليل. ولما لا يدعني أخرج إليها بدلا عنه؟ أنت يا بني، ما لك أنت والتعب في رعاية الإبل والخروج في الشمس المحرقة؟ ألست رجلا يا أماه؟ بل أنت فخر فتيان قريش. ولكنك يا مصعب وحيدي، وعندنا من المال والعبيد ما يغنينا عن الكد في سبيل العيش. وما فائدتي إذن؟ مال الشقاء خلقت يا مصعب، وحسبك أن تلبس من الثياب أغلاها، وأن تذهب إلى مجالس قريش، فيعرفون مقدمك إذا بلغ أنوفهم عرف الطيب الذي يسري أينما حللت. فإلى اللقاء إذن يا أمة. إلى أين يا بني؟ إلى نادي قريش. يا قوم، على رسلكم، والله لقد أخذ ذلك الأمر منكم أكثر مما يستحق. لو أجد معي جمعا من الرجال لذهبت إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم فهدمتها على من فيها. أساءك يا ابن خلف أن يصبئ غلامك بلال ويتبع محمدا، هو عبد أحمق وقد نال جزاءه. أجل نال جزاءه، ولكن الذي آلمني أن يشتريه أبو بكر فيعفيه، وسترى يا ابن ربيعة أن ذلك سوف يجرئ علينا العبيد والسفهاء. هون عليك يا أمية، هون عليك. أرأيت إلى القادم نحونا في ثيابه الحريرية؟ إنه ابن عمير والله. أجل أجل أجل أجل، إنه مصعب. ما أحسن هذا الفتى وما أصبح وجهه. حقا، إذا اجتمعت للمرء كثرة المال وصباحة الوجه وحب الأبوين فلا حائل بينه وبين السعادة. أقبل أقبل يا فتى أقبل. نعموا صباحا يا قوم. نعمت صباحا يا بني. اجلس، هات ما عندك من حديث لعل القوم ينسون ما هم فيه من كدر. وما ذاك؟ وهل يكدر قريشا في هذه الأيام إلا حديث محمد وأصحابه؟ وهل من جديد في أمرهم؟ يجتمعون يا بني في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يتآمرون على قريش وآلهتها. إنك يا ابن خلف لن تدع هذا الحديث سائر هذا اليوم. قلت لك إن شأنهم لأهون مما تتصور. وإلى أين أنت ذاهب؟ لدي شؤون أنوي الانصراف لها، وأنت يا مصعب دونك فاذهب مع هؤلاء الفتية إلى صيدهم ولهوهم. لا يا عماه، لست ذاهبا معهم. ماذا؟ إذن فماذا أنت فاعل إذا ارتفع الضحى وذهب كل إلى شأنه؟ إن لي اليوم لشأنا جديدا. انتظر يا بلال، سأرى من الطارق. سأقف إلى جوارك لعل الطارق يكون عدوا. لا تخف. وكيف لا أخاف وبالبيت رسول الله وأصحابه. افتح ولكن بحذر. من؟ ابن عمير؟ أجل، أنا مصعب بن عمير. ما جاء بك يا ابن عمير؟ جئت لألقى محمدا. ولما؟ دعه يا بلال، إني والله لا أرى في وجهه شيئا جديدا لم أره من قبل. ادخل يا فتاة ادخل. ولدي ولدي، ما بك يا أماه؟ هل صحيح ما سمعت؟ هل حقا ما بلغني عنك؟ ماذا سمعتي وماذا بلغك عني؟ قالوا إنك صبأت مع محمد. من أبلغك يا أمي؟ عثمان بن طلحة، رآك تصلي كما يصلي أصحاب محمد. أحق ما قال عثمان يا مصعب؟ أجل أجل يا أماه. أجل، لقد أسلمت منذ وقت طويل. صبأت وتقولها يا بني؟ لم أصبأ، ولكني أسلمت. أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا لا لا، أكاد أصدق ما أسمع. ابني مصعب؟ لا لا، قل إنه كذب، قل إنها ليست الحقيقة يا مصعب. بل إنه الصدق وإنها الحقيقة، الحقيقة يا أماه. وهانت عليك أمك يا بني. وما يضيرك من ذلك يا أماه؟ ومن قال لك إنك هنت في نفسي؟ يعلم الله كم أرجو لك ولأبي الهداية، بل أدعوكما للإسلام. وتجرؤ على ذلك أيها الأحمق؟ لعلك اطمأننت إلى حبي وعاطفتي، ولكن لا لا، أنت الذي ستعود إلى دين أبائك. أماه، الموت أهون عندي مما تقولين. أماه اسكت اسكت أيها العاق، لا تنطق بهذه الكلمة بعد اليوم. لست أمك ولست ابني، ولكن يا ولدي، أليس هناك أمل في أن تعود إلى أمك وتدع ما أنت فيه؟ لا، لن أعود إلى الكفر بعدما هداني الله للإيمان. جننت يا بني جننت، غرك ما يقول محمد، هانت عليك اللات والعزة، هانت عليك أمك وأبوك، فتنكرت لهما وللآلهة، وجعلت الآلهة ده. جعلت الآلهة إلها واحدا. لقد كفرت بالآلهة، وليس لي سوى إله واحد، إله واحد لا شريك له. إذن أخرج، أخرج من بيتي، أخرج ودع إلهك يطعمك، دع محمدا يهيئ لك ما هيأته لك من مال وجاه وحياة هانئة. أمه، هل وعدك بشيء من ذلك؟ لا، لم يعدني بشيء سوى الجنة. الجنة؟ إذن أخرج، أخرج يا مصعب، أخرج، لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم، أخرج. سأنسى أن لي ولد، سأمنع عنك عوني ومالي حتى تعود صاغرا ذليلا. سأخرج، سأخرج يا أمه، وكفاك ما قلت، سأخرج ولن أعود ذليلا، لن أذل بعد اليوم إلا لله. تبكين يا عتكة؟ ماذا حدث يا أختاه؟ لا شيء، ولكني رأيت اليوم سيدي. سيدك؟ أجل، سيدي مصعب. وهل عاد سيدي مصعب؟ ألم يذهب للمرة الثانية إلى الحبشة؟ فما عاد به اليوم؟ وتكتمين الأمر يا شيماء؟ ومما تخافين يا عتكة؟ ألم يجمعنا الإسلام كما جمعنا الرق من قبل يا أختاه؟ أجل أجل، ولكني أخاف أن تطلع سيدتي على أمرنا، فلا أدري ما يحل بنا. هوني عليك يا أختي، فلن يحل بنا بعد اليوم إلا الخير، فصبر جميل. وكيف رأيت سيدي مصعب؟ تسللت في الصباح الباكر، وذهبت لأصلي مع المسلمين، ونظرت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت فتى يلزم مجلسه. ومن الفتى؟ هو مصعب، مصعب بن عمير. مصعب، ولكن شتان بين فتى الأمس الجميل الوسيم وذاك الذي رأيته في ثياب رثة بالية، وقد خشن جلده وهزل جسمه، وأصبح منظره يؤلم النفس، وخاصة نفس من تعود على رؤيته من قبل. وحرق البه، ما أقسى قلب تلك الأم الباغية. وهل هناك أقسى من أم ترى وحيدها يتضور جوعا ويرتدي الأسمال البالية، ومع ذلك لا ترق ولا تخفف من عدائها؟ ما سمعت بمثلها يا أختي، ولكن سمعت رسول الله يقول لأصحابه: لقد رأيت هذا وما بمكة فتى من قريش أنعم عن أبويه نعيما منه، ثم أخرجه من ذلك رغبة في الخير في حب الله ورسوله. صدق نبي الله. ورسول الله يقربه ويهش له ويعطيه من الحظوة ما يعطيه لأصحابه المقربين. فعلام البكاء يا عتكة، وقد أراد الله له الخير. أجل، هو ما تقولين يا شيماء، ولكنها المحنة، أعانه الله على احتمالها. أجل، هي المحنة. من القادم؟ السلام عليكم، أنا بلال بن رباح. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا أخي. صلينا الغداة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجدك مع المصلين فجئت أسأل عنك. بارك الله فيك يا أخي، وعكة خفيفة ألمت بي البارحة. ولكن ما لي أراك تبتسم؟ أخبار سارة، لقد انتشر الإسلام في يثرب، فليس بها دار إلا وذكر فيها الإسلام. بشرك الله بالخير يا بلال. أو قد عاد مصعب بن عمير؟ أجل، عاد بالبشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فلقد ذهب مع الرهط الذين بايعوه في الموسم الماضي وعاد البارحة، والموسم قد اقترب. وقد دخل الإسلام إلى يثرب، وسترى بعيني، فالقادمون لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرة أكثر بكثير ممن جاءوا قبل ذلك. جزاك الله عن الإسلام خيرا يا ابن عمير. حقا حقا، لقد أبلى بلاء حسنا. ومصعب بن عمير من نعرف جميعا علما ودينا وحبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا ذا قد جئت يا أمه. جئت أخيرا يا مصعب، ما فكرت في زيارتي إلا بعد أن أرسلت إليك. خفت ألا ترغبي في لقائي، فأردت أن أجنبك مشقة رؤيتي على غير رغبتك. ويأتيك رسولي فلا تقبل علي حتى تفرغ من لقاء صاحبك. تقصدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا من بارقة أمل يا بني؟ عما تتحدثين يا أمه؟ بعثت إليك يا مصعب وكل أمل في عودتك إلي كما كنت دائما، ولدي المطيع العاقل. مصعب، أما كفاك ما قاسيت من شظف العيش ومشقة الحياة؟ ذاك أمر قد فرغ منه يا أمه، وأنا الذي لازلت آمل في إسلامك. يبدو أن اللين لا ينفع معك ولا الشدة. هكذا، ولكني سأعرف كيف أصرفك عن غيك، وإن لم تعد إلى تعاطفي رفق فلقد أعددت العدة لأعيدك بالقوة إلي أيها الغلمان. أمه اسمعي جيدا ما أقول، وليسمع غيرك ما أقول. هذا يقول هذا مصطفى، لو تعرض لي أحد فسأعرف كيف أرده، وإذا اقتضى الأمر فسأقتل من يجرؤ على ذلك. إذن لا فائدة فيك يا مصعب. أجل أجل، لا فائدة، كل منا قد أصبح في طريق. أنا ذاهب يا أمه، عائد إلى يثرب. اجلس يا ابن عمير، اجلس، فعما قليل سيفد إليك المسلمون من أهل يثرب كعهدك بهم دائما. وعندي لهم بشرى هذه المرة. بشرى؟ قل قل يا ابن عمير، أهي البشرى التي ننتظرها طويلا؟ أجل يا سعد أجل، رسول الله قادم إلينا. يا بشير الخير، جزاك الله عنا كل خير. انظر يا سعد، من هذا القادم نحونا؟ هو أسيد بن حضير، سيد قومه. إنه يحمل حربته. أهو ممن أسلموا؟ هو على دين قومه. إني أرى في وجهه نذير شر. ماذا يجلسكما في هذا المكان؟ ألا حييت قبل السؤال يا ابن حضير؟ ماذا يجلسكما أديبا؟ أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته وتكف عنا ما نكره. أنصفت. الأشهل يا بني عبد الأشهل. إنه سيد ابن حضير. لبيك يا بني عبد الأشهل. كيف تعلمون أمري فيكم؟ سيدنا وأفضلنا رأيا وأكثرنا فضلا. فإن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. سمعا وطاعة. آمنا بالله ورسوله. آمنا بالله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. صدق الله العظيم. بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، أرسله الرسول ليسبق المجاهدين بأنباء بدر. حمدا لله. حمدا لله. الله أكبر. ليعرف كل منكم مكانه، فإن قريشا قد جاءت تثأر لهزيمتها في بدر. هذا لواء المسلمين يعلو خفاقا، فمن يحمله؟ ألا تعرفه؟ إنه صاحبه. من؟ مصعب بن عمير. أجل أجل، هلم يا أخي فاستل سيفك، فالمعركة على وشك أن تبدأ. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، شدوا على أعداء الله. خذها يا عدو الله. أنت تحمل اللواء؟ فأين مصعب بن عمير؟ إنه في عداد الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. قتله ابن قميئة، ولكن يا لها من ميتة شريفة. وكيف؟ ضربه عدو الله بالسيف فقطع يده، فحمل مصعب لواء المسلمين بالأخرى، فضربه ابن قميئة فقطعها هي الأخرى، فحمل مصعب اللواء بعضديه، ولكن عدو الله عاد فطعنه في صدره فسقط، فأخذت اللواء وما زلت أرفعه كما ترى. فأين هو؟ هناك، انظر. أأنت مصعب بن عمير في ذلك الثوب الرث القصير الذي لا يكاد يستر جسدك؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. كنتم مع تمثيلية بشير الخير، تأليف عايدة حسن إسماعيل، قام بالأداء نادية إبراهيم، عايدة حسن إسماعيل، سيدة الرمح، عبد الحميد سليم، سامي منير، فؤاد فهمي، أحمد أبو العينين، ممدوح عاشور، صلاح أبو الخير، أحمد فايق، وأمين بدوي. التسجيل الصوتي عفاف مرعي. بشير الخير إخراج هنادي محمود.